بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث الثالث بعد الأربعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللمؤمنين ولوالدينا أجمعين. اللهم آمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. طيب، هذا الحديث من حيث الصحة لا يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما وقع فيه اختلاف، هل هو مرسل أو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأرجح أنه مرسل. وما معنى مرسل؟ المرسل هو أن يرفع التابعي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر الواسطة، ولا نقول دون أن يذكر الصحابي، لأنه كان دون أن يذكر الصحابي لو نعرف أنه أخبر عن صحابي فالصحابة كلهم عدول لا أشكال، يكون له حكم الرفع، لكن ما نعلم هذا التابع أخذ عن من. وقول التابع قال رسول الله يسمى مرسل، وهو من الحديث الضعيفة، يعني قسم الحديث الضعيف، حتى يأتي ما يدل على أنه سمع عن صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقد يأتي حديث آخر فيه ذكر الصحابي بسند آخر فيكون إيش شاهدا له مثلا، أو يأتي راوي آخر مع هذا التابعي فيرويه موصولا عن الصحابي إلى رسول الله. لكن هذا الحديث يعني لم يثبت أنه من يعني مما رفعه صحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقال عنه مرسل. وهل العلم مثل هذا الحديث يشرحونه للفائدة؟ أولا، قد يكون الفوائد موجودة في معنى وإن لم يصح سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، يشرحونه لعل يأتي حديث آخر يوافقه فيكون شاهدا له. على كل حال، هذا الحديث من الأحاديث القدسية، لأن صدره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يقول الله تعالى، وكل حديث صدره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يقول الله تعالى أو إن الله تعالى يقول أو قال يسمى اصطلاحا عند المحدثين حديث قدسي، وهو يختلف عن القرآن، وليس بقرآن، هو حديث قدسي ليس بقرآن. ما الذي يختلف عن القرآن؟ القرآن منقول كله بالتواتر، ما في صحيح وضعيف، كله ثابت، ما في إيش يعني نقله جمع عن جمع، فكله منقول بالتواتر بخلاف الأحاديث النبوية، ومنها القدسية، فمنها الصحيح ومنها الضعيف، ومنها المتواتر وهو قليل، وأكثرها آحاد. طيب، ثانيا، أن القرآن متعبد بتلاوته، يعني الحرف، قراءة الحرف من كتاب الله بحسن الحسن بعشر أمثالها، فالقرآن متعبد بتلاوته بخلاف حديث القدسي. صح في أجل يقرأ الأحاديث، لكن ليس إيش تعبدا كما يتعبد بقراءة القرآن. ثالثا، أن القرآن معجز، بمعنى أن الله تحدى به الجن والإنس يأتوا بمثله، وليس كذلك الأحاديث القدسية، وإنما القرآن هو الذي تحدى الله عز وجل به الجن والإنس، في قوله تعالى: قل إن اجتمعت الجن والإنس على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكذلك قال الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي يقودها الناس والحجارة عدة الكافرين. فالمقصود أن القرآن معجز وليس كذلك الحي القدسية. كذلك القرآن يقرأ في الصلاة، والحي القدسي تبطل فيه الصلاة، لو أن شخصا ما قرأ في الصلاة حديث قدسي تبطل صلاته، بينما القرآن يعني يشرع قراءته في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. طيب، فهذا يعني من وجوه الخلاف أو الاختلاف بين القرآن والحديث القدسي. فهنا هذا حديث يعتبر قدسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صدره بقوله إيش، يعني لو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال يقول الله تعالى. طيب، اقرأ. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الشارح رحمه الله تعالى: يدل هذا الحديث بعمومه على جواز أنواع الشركات كلها: شركة العنان والأبدان والوجوه والمضاربة والمفاوضة وغيرها من أنواع الشركات التي يتفق عليها المتشاركان. طيب، الشراكة جائزة، يجوز أن يشترك الناس في أي شراكة مباحة، تجارة، زراعة، بالأبدان أنا معك نبني جدار أو نحفر حفرة أو نقيم مخيم، يعني عمال بأبدان يشتركون، أو واحد منه المال مضارب، واحد منه المال، واحد منه العمل. كل الشركات الأصل فيها المشاركة أنها جائزة، كل شركة جائزة ما لم تخالف الشرع، يعني أتى الشرع بتحريمها، وإلا الأصل جواز الشركات. والله يقول وإن كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. يعني هنا المحظور أن الإنسان يبغي على شريكة، لكن هذا دليل على ماذا؟ على مشروعية وجواز الشركات. طيب قال ومن منع شيئا منها فعليه الدليل الدال على المنع. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل في المعاملات والأطعمة والأشربة والعقود، كل شيء حلال. ما المحرم منه؟ ما حرم الله ورسوله. عكس ماذا يا إخوان؟ العبادات كلها حرام إلا ما شرع الله ورسوله. شوف ما الأصل في العبادات؟ حرام تعبد الله إلا بعبادة أذن لك أن تعبده. الأصل في عبادة التحريم. ما معنى التحريم؟ يعني حرام تعبد الله إلا، شوف لاحظ، مش تقول حرام تعبد الله توقف، قل إلا بعبادة نيش مشروعة. ما يجوز واحد يأخذ له جبلين في الصحراء ويسعى بينهم سبع أشواط، قال تقرب إلى الله وقول أذكار وحط لي بعد يعني خطين بينهم أسرع، قل لا ما يجوز. كافي الصفا والمروة، الصفا والمروة هذا شرع، إن الصفا والمروة من شعائر الله. شفت واحد عبد الله بالصمت ساكت ما يتكلم مدة يوم، يقول هذه بدعة، ها بدعة. طيب أنت بالصلاة تصمت ما تتكلم أحد، الصلاة أمرنا أن نسكت فيها، ها. فواحد واقف بالشمس ناظر يقف بالشمس ويتقرب الله بالوقوف بالشمس، بدعة. فلا بد أن تعبد الله بعبادة شرعها الله أرسل بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قيل في العبادات إيش الأصل في العبادات؟ التحريم. الأصل في الأشياء، في المعاملات، في العلاقات، كل شيء حلال إلا ما حرمه الشرع. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، عليكم السلام، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، كل شيء حلال إلا ما حرم الله. لو وجدت فاكهة أول مرة شوف بحياتك، ها حلال، حتى يأتي دليل حرمه، صح؟ معاملة أول مرة تطلع فيها الشركة، أول مرة تطلع هالعقد هذا حلال ما لم يخالف الشرع. فكل الشركات، كل المعاملات، كل الأطعمة، كل الأشربة، كلها حلال. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. طيب من حيث الطهارة والنجاسة، الأصل يا شيخون كل شيء طهر إلا ما جاء الشرع حد ذلك. بول آدمي نجس، الآدمي نجسة، الميتة نجسة، دم الحيض نجس، اللي حد الشر شيء ما سبق مر عليك أول مرة تشوفه، سائل، جامد، ناشف، لزج، كله طهر إلا ما حده الشرع بأنه نجس. واضح؟ فالشركات من المعاملات ليس من العبادات، إذن كلها مباحة إلا ما جاء الشرع بتحريمه. طيب كم ومن منع شيئا منها، قال لا ما يجوز الشركة، ايش يقول له؟ فعليه الدليل الدال على المنع، ولا الاصل المباح. والا فالاصل الجواز. والا فالاصل الجواز لهذا الحديث وشموله، ولان الاصل الجواز في كل المعاملات. ويدل هذا الحديث على فضل الشركات وبركتها إذا بنيت على الصدق والأمانة. هذا يدل حديث غيره، يعني يقولون العوام كل مشروك مبروك، هذا احنا نقول لا، إلا العبادة والزوجة، ما يصير واحد يشرك بالعبادة ولا يشاركك بالزوجة، كلش ولا صح؟ عشان العبادة في الشرك تعبد الله ولا شريك له، والزوجة تعرفه. المهم لماذا يقول في الشراكة زينة وفيها بركة وكذا؟ لأن فيها تعاون. غالب الإنسان لما يقوم بعمل وحده يتعب، ممكن يطمع فيه، يمكن يعجز، لكن المشكلة إذا كان هذا الشريك عنده خيانة، عنده كذب، عنده تساهل في الحلال الحرام، وألا إذا تعاون الناس فالتعاون مطلوب، فيه بركة ويحصل فيه نفع للطرفين أو الثلاثة أطراف أو أربعة. نعم، إذا قامت على الصدق والأمانة. فإن من كان الله معه بارك له في رزقه. يعني هنا يقول إيش؟ لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ثالث الشريكين. ثالث يعني إيش؟ يعني معهم، وهذه معية خاصة، يعني معية إيش؟ تأييد وحفظ وتوفيق. يعني المعية معية الله مع خلقه معيته، في معية عامة، معية عامة تقتضي ماذا؟ تقتضي أنه معهم يعلمهم ويبصرهم ويسمعهم، قادر عليهم ومحيط بهم. هذا لمن؟ من الخلق؟ كل الخلق، المسلم والكافر والعفيف والفاجر والطيب والخبيث والعالم العلوي والسفلي، رب العالمين مع جميع خلقه، بمعنى أنه يحيط بهم يعلمهم يسمعهم يبصرهم قادر عليهم. هذا يشغل عنهم معية تسمى عامة. في معية خاصة مع المتقين، مع المحسنين، مع الصابرين، مع المقسطين، هذه تسمى معية خاصة. معهم بمعنى يحفظهم ويوفقهم ويسددهم وينصرهم، تبهتم؟ هذه تسمى معية خاصة. الآن بعطيكم مثال، قولوا هذه معية عامة ولا خاصة. قال الله عز وجل لموسى وهارون عليهم السلام إني معكما أسمع وأرى. خاصة، ها؟ اذهبا إلى فرعون. قال إني معكما أسمع وأرى، يعني أنتم في عنايتي. طيب، قال الله عز وجل ثاني اثنين إذ هما في الغار. خلنا كمل إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. ها، عامة ولا خاصة؟ من القائل الذي يقول لصاحبه؟ ومن هو صاحبه؟ أبو بكر الصديق صاحب النبي. وذاك قالوا من أنكر صحبة أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. كذب القرآن. الله يقول إذ يقول لصاحبه، واحد يقول لا، أبو بكر مو هو صاحب النبي. الله يقول عياذ جل وعلا. فالله يقول جل وعلا لنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي المبين يخبر جل وعلا عما حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. إذ يقول أي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله لصاحبه أي لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا. هذه معية خاصة العامة. خاصة. طيب، قال جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. يعني معية إيش أخوان؟ عامة. يعني يعلم حتى أول الآية ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. شوف، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. دليل أن هذه المعية يعني معية إيش؟ علم وإحاطة. فهنا إذا اشترك اثنان وصدق وعندهم الأمانة والصدق وتعاونوا فإن الله معهم ثالثهم. أي المعية؟ ها؟ خاصة. المعية الخاصة، لأن المعية العامة الله مع الكل، يعني يحيط بجميع خلقه. لكن هنا معية تأييد إذا قامت شركتهم على إيش؟ على الصدق والأمانة. طيب، فإن من كان الله معه بارك في رزقه ويسر له الأسباب التي ينال بها الرزق ورزقه من حيث لا يحتسب وأعانه وسدده. طيب، وذلك لأن الشركات يحصر فيها التعاون بين الشركاء في رأيهم وفي أعمالهم، وقد تكون أعمالا لا يقدر عليها كل واحد بمفرده، وباجتماع الأعمال والأموال يمكن إدراكها. سبحان الله، من فوائد الشركة الإنسان كان وحده قد يضعف فيعرض عليه شيء حرام، صفقة محرمة ولا شيء في رشوة ولا كذا، ما دام ما في حد معه ممكن يتجرأ. لكن إذا معه شريك والشريك يخاف الله عز وجل يقول لا فلان لو سمحت لا تدخل على الحرام لا نريد. هاي تحصل كثير. لكن لو كان وحده ممكن يقول ما حد يحاسبني أفعل اللي أبي. فالتعاون على البر والتقوى هذا أمر مشروع. نعم. والشركات أيضا يمكن تفريعها وتوسيعها في المكان والأعمال وغيرها. نعم. وأيضا فإن الغالب أنها يحصل بها من الراحة ما لا يحصل بتفرد الإنسان بعمله، وقد يجري ويدير أحدهما العمل مع راحة الآخر أو ذهابه لبعض مهماته أو وقت مرضه. طيب. حتى قصة عمر في خبر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان إيش؟ يعني كان مع أحد مع رجل من الأنصار يتعاقبان، واحد يذهب العمل والثاني إيش يبقى يستمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أن يوم الأيام يخبره بما حدث الرسول صلى الله عليه وسلم والثاني بالعمل، فيتناوبان، بعكس لو اشتغل اثنان لفاتهم العلم، ولو جلس الاثنان لفاتهم العمل، إذا الناس تريد أن تسترزق، فلذلك المشاركة يكون فيها خير من هذا الباب. نعم. وهذا كله مع الصدق والأمانة. شوف، مع الصدق والأمانة، إذا وجدت شريكا صادق وأمين يعينك. ولذلك بعض الناس يقول إيه الشقة ملك ولا عمارة بشرك، يعني تكون عندي شقة وأنا مالك أحسن مع عمارة مع واحد شريك معي، لما هذا؟ إذا كان الشريك مؤذي غشاش كذاب، أما إذا كان أمينا صادقا، لا والعمارة أحسن، مش ها شقة واحدة عمارة فيها 30 شقة أحسن، ها لا 30 شقة بعمارة أحسن لي، وإن كان معي شريك يطلع لي كم على الأقل 15 شقة، شلون واحدة أحسن من 15؟ لكن هم يقصدون أنك أين تجد هذا الشريك الأمين؟ إذا كان صادقا أمينا والله أحسن. نعم. وهذا كله، وهذا كله مع الصدق والأمانة، فإذا دخلتها الخيانة ونوى أحدهما أو كلاهما خيانة الآخر، خيانة الآخر وإخفاء ما يتمكن منه، والاختفاء بما يتمكن منه. تعرف نسخة النسخة اللي عندي؟ طيب كمل. خرج الله، خرج الله من بينهما وذهبت البركة ولم تتيسر الأسباب، والتجربة والمشاهدة تشهد لهذا الحديث والله أعلم. طيب، يعني هنا قد يشكل على بعض الناس، يقول أن الله تعالى يقول أنا ثالث الشريكين، معروف الله لا شريك له، شنو صفات الشريكين هنا؟ إيش قلنا؟ يعني المقصود معهم معية تأييد، مش إنهم شركاء ورب العالمين الشريك الثالث، الله لا شريك له في ملكه وفي حقه سبحانه وتعالى، ولكن المقصود أن الثالث هما بماذا؟ بالتأييد، كقول تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ثالثهم، فإذا خان أحدهم الآخر فإن الله يتخلى عنه، وهذا معنى قول المؤلف خرج، خرج الله بينهما، يعني تركهما من تأييده لهما، أما إذا قام شركتهم على الصدق والأمانة فإن الله يعيدهم ويبارك لهم. طيب، بارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.